أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، ومع موقف من المواقف الرائعة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. قلنا في هذه الحلقات إن شاء الله هنتعرض لمواقف مختلفة من حياته صلى الله عليه وسلم. طبعا من المحال أن نحيط بكل حياتي في مثل هذه البرامج السريعة، نحتاج إلى تفريغ يعني سنوات وقرون لدراسة حياته صلى الله عليه وسلم، لكن بناخد بعض اللقطات اللي تدينا نور في مثل هذه الظروف. الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف اللي هنقوله النهارده في الحلقة ونحلله، بيضرب لنا مثل ودرس وعظة ازاي ممكن نتعامل مع النفس الإنسانية بشكل عام. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في يوم من الأيام ومعاه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فمرت جنازة، فقام صلى الله عليه وسلم واقفا. ليه قام واقف؟ احتراما لهذه النفس الإنسانية التي تمر إلى قبرها. في واحد شايلينه ميت بيتحركوا بيه من مكان إلى مكان، مرت الجنازة قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، هب واقفا صلى الله عليه وسلم، ترك اللي كان بيتكلم فيه، ترك الحوار مع الصحابة، صمت صلى الله عليه وسلم احتراما لمرور النفس الإنسانية. فقال له أحد الصحابة، خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم شاف، الصحابي شاف احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الميت ووقوفه بهذه الصورة، فقال: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. يعني هذه الجنازة التي وقفت لها احتراما وقطعت الحوار الذي كان دائرا بينك وبيننا والذي أوليت له هذه القيمة وهذا الاهتمام، هي جنازة يهودي، يعني يدعوه إلى الجلوس وعدم الاهتمام أو عدم الاحترام لهذا الموقف. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ هذه نفس يهودي نعم، ومخالف لديني وعقيدتي نعم، لكنها في النهاية نفس إنسان. قال: أليست نفسا؟ في رواية أخرى في صحيح مسلم يقول: وظل واقفا صلى الله عليه وسلم حتى توارت. ما هي التي توارت؟ الجنازة. يعني وفضل واقف صلى الله عليه وسلم لحد ما اختفت الجنازة عن عينيه صلى الله عليه وسلم. يعني لم يكن وقوفا دبلوماسيا فقط أمام أهل الميت، مش بيعمل معهم موقف أنه واقف للجنازة واحترمهم لترتيبات سياسية معينة مستقبلة بعد ذلك، لا، ده هو فعلا يحترم النفس لدرجة ان النفس بعد ما مشت وبعدت حتى توارت الجنازة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظل واقفا حتى انتهى المشهد بكامله. أليست نفسا؟ حتى وان كانت نفس يهودي، خلي بالك هذه ليست نفس يهودي عادي، هذا يهودي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يهودي قرأ التوراة وقرأ الإنجيل ويعلم أن هذا الرسول حق وأن هذا الرسول صدق وأن الآيات جاءت عندهم مصدقة لقدوم هذا النبي، ويعرفه بصفته وبزمانه وبمكانه، عندهم يقين يا أخوانا تام أن هذا رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك كذبوه ولم يصدقوه بل وحاربوه. ومع كل هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك تماما إدراك أن هذا الرجل يدرك نبوته ولم يؤمن به، يدرك عقيدته الصحيحة وأبى إلا أن يتبع عقيدته المزورة، ومع ذلك يقف الرسول صلى الله عليه وسلم احتراما لهذه النفس الإنسانية. موقف أغرب من الخيال، ما نستطيع حقيقة أن نتصور مثل هذا الموقف إلا عندما نقرأ أنه موقف صحيح حقيقي واقعي حدث في مدينته المنورة صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام اللي شافوا هذا الموقف، كان منهم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، كان منهم سهل بن حنيف رضي الله عنه، الاثنين الصحابة دول كانوا معصرين رسول الله في مثل هذا الموقف، قعدوا معاه وكانوا شافوه واقف والجنازة عدت، شافوا هذا الموقف بحذافيره. مرت الأيام ومات الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصلت الفتوح الإسلامية ومنها فتوح فارس والروم. سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة كان ممن فتح بلاد فارس، وفي يوم من الأيام هم قاعدين في أرض القادسية، مرت جنازة فقام واقفين الاثنين احتراما لهذه النفس الإنسانية. فقال لهم الناس إن هذه جنازة رجل من أهل الأرض. يعني من أهل الأرض؟ يعني من أهل البلد، يعني مجوسي يعبد النار من دون الله عز وجل، ليس أصلا من أهل الكتاب. فقال الاثنين مع بعض: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ شوف المعنى الذي أخذه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صار هذا الموقف تطبيقا لحياتهم بعد ذلك، صار نورا لهم في حياتهم عندما يتعاملون مع البشر أيا كان هؤلاء البشر، من الفرس، من الرومان، من اليهود، من النصارى، من المجوس عباد النار، يتعاملون معهم كأنهم يتعاملون مع إنسان بصرف النظر عن عقيدته. الكلام ده احنا ممكن نقوله وفي الكلام النظري والفلسفي وفي الأكاديمي نقول ان الكلام ده كلام طبيعي، لكن عندما نراه يطبق على أرض الواقع هذا فعلا والله أغرب من الخيال. ايه اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ مثل هذا التصرف؟ ايه اللي خلاه يقف احتراما للنفس الإنسانية؟ وايه اللي خلى قيس ابن سعد بن عبادة وسهل بن حنيف يقف لجنازة رجل مجوسي؟ يا اخوانا هذا يصب في معنى واحد رئيسي، أن هذا الإنسان بصرف النظر عن عقيدته خلق مكرم، خلق مكرم، كرم الله عز وجل هذا الخلق منذ خلق وإلى يوم القيامة. ولهذا التكريم تطبيقات كثيرة جدا في حياة الناس. وآهن لو بعد الناس عن كتاب ربنا عز وجل أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وانهارت عندهم قيمة هذا الإنسان، قيمة هذا التكريم لهذا الخلق. خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه السلام وقبل أن يكلف آدم عليه السلام، يعني قبل أن يؤمن هذا الخلق أو يكفر، قبل أن يطيع أو يعصي، أمر الملائكة أن يسجدوا لهذا الخلق. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سواه رب العالمين سبحانه وتعالى ونفخ فيه الروح فصار خلقا، عند هذه اللحظة يأمر كل الملائكة أن تسجد لهذا الخلق. لسه آدم عليه السلام ما يعرفش رب العالمين، ما يعرفش الدين، ما يعرفش التشريع، ما يعرفش ما أمر به، ما يعرفش ما نهي عنه، ما يعرف أي شيء. ومع ذلك الملائكة الخلق العظيم الكريم الهائل هذا يسجد لهذا الخلق المكرم. ألا يعطيك هذا المعنى وهذه الرؤية وهذا الموقف أن هذا الإنسان مكرم بطبيعته؟ رب العالمين سبحانه وتعالى كرمه هذا التكريم وأسجد له هؤلاء الملائكة. بالعكس يا إخوانا، ده عندما أبى أحد الأفراد، واحد اللي هو إبليس عليه لعنة الله، أبى السجود وكان من الجن، ففسق عن أمر ربه وكان يعبد ربه مع الملائكة وأمر معهم بالسجود، عندما أبى السجود ورأى نفسه أعلى من هذا الخلق قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ففضل نفسه على هذا الخلق، كان العقاب الإبعاد، الإبعاد من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هكذا أصيب بهذه اللعنة لأنه لم يحترم هذا الخلق، لأنه لم يسجد لهذا الخلق، لأنه لم يطع رب العالمين في تكريم هذا الخلق. أنا بقول الكلام ده وأكيد كل المشاهدين والمشاهدات عمالين يسترجعوا دلوقتي اللي بيحصل في الإنسان في شتى ربوع الأرض، اللي بيحصل في الإنسان في سوريا، واللي بيحصل في الإنسان في فلسطين، واللي بيحصل في الإنسان في الصومال، واللي بيحصل في الإنسان في السودان، واللي بيحصل في الإنسان في البلطجية وفي أسامي الشرطة وفي مواقف كثيرة جدا نراها هنا وهناك فيها امتهان لحقيقة أن هذا إنسان. إحنا ما قلناش دلوقتي مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا مصري ولا إيطالي ولا ألماني، ما قلناش، فقط هذا إنسان، هذه نفس، أليست نفسا؟ هذا هو المعنى. ربنا بيقول في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم، ما قالش المسلمين، ما قالش المؤمنين الموحدين، لكن هذا إطلاق، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انظر هذه الآيات، هذا هو دين الإسلام يا إخوان، هذه رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي في حقيقة الأمر أغرب من الخيال. عندما تنظر إلى هذه الرؤية وتقارن بين الأوضاع التي تراها هنا وهناك، تعرف أن هذه الرؤية حقيقة والله أغرب من الخيال. والذي يجعلها أغرب من الخيال أكثر أن تقارن هذه الرؤية التي أرانا إياها وعلمنا إياها حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالرؤية للإنسان في زمانه صلى الله عليه وسلم. إزاي الناس في الوقت الذي بعث فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت تنظر إلى الإنسان؟ كان معاصر لي دول وحضارات كبيرة، الدولة الرومانية على سبيل المثال كيف كانت تنظر إلى الإنسان؟ الدولة الرومانية، الدولة الرومانية كانت مستعبدة أهل الأرض جميعا، نص سكان العالم كانوا أتباع للدولة الرومانية. البحر الأبيض المتوسط ما كان إلا بحيرة في داخل أملاك الدولة الرومانية، يعني واخدة من إيطاليا ولفة في كل شرق أوروبا، وصل أحيانا إلى الأندلس إلى أسبانيا، واخدة كل منطقة الشام، ومحتلية مصر 900 سنة، وليبيا وتونس والجزائر، وصل للمغرب، كل ما حول البحر الأبيض المتوسط في أملاك الدولة الرومانية. فماذا فعلت الدولة الرومانية للإنسان الذي كان يعيش في الدولة الرومانية؟ أنا زرت الحقيقة في روما المسرح الروماني الكبير، استاد ضخم جدا جدا، كان بياخد حوالي من 60 ل 70 ألف مشاهد أو متفرج. بيتفرجوا على إيه؟ 60 70 ألف متفرج بيتفرجوا على إيه؟ بيتفرجوا على مباراة ما بين أسد أو فهد أو نمر، وحش من الوحوش وعبد من العبيد. يطلقوا الوحش على العبد في متاهات في داخل هذا الاستاد، ويقعد الناس الجمهور من الأشراف والأمراء والكبراء والوزراء يشاهدون الوحش وهو يقتل هذا الإنسان ويأكل هذا الإنسان. هو نعم عبد يباع ويشترى، لكنه في النهاية إنسان. هذه نظرة الدولة الرومانية للإنسان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانت نظرة الدولة الفارسية، وكذلك كانت نظرة الدولة الهندية والصينية للإنسان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الجزيرة العربية اللي كان عايش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت تنظر إلى الإنسان؟ الحقيقة يا أخوانا محتاجين نتدبر في هذا الموقف في ظل هذه الرؤية، وموضوع فيه تفسيرات كثيرة نتداولها إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. فلنقتله تنفيذا لأوامر الإمبراطور. لقد دخلت في دين واحد. ماذا تقول؟ خبرني يا عمر، هل تحزن لو فقدتني؟ عن أمر كهذا أسأل يا ريت. ألم يحلم الإسكندر المقدوني نفس الحلم من قبل؟ أنا عمرو بن العاص يا ملك جيفر. في الأوقات التالية ويعاد في الأوقات التالية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل بنتكلم على الموقف العجيب اللي أغرب من الخيال حقيقة، موقف الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقف لجنازة يهودي ويقول أليست نفسا، وبنقارن ما بين رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم للنفس الإنسانية ورؤية الرومان للنفس الإنسانية، رؤية الفرس، رؤية الهنود، الصينيين، غيرهم ممن عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم. أكثر من كده، الناس اللي عاش وسطهم الرسول صلى الله عليه وسلم، العرب كيف كانوا ينظرون إلى النفس الإنسانية. هل في أكتر يا أخواننا ويا أخواتنا اللي بتتابعوا البرنامج تدبروا في مثل هذا الموقف؟ هل في أكتر من أن واحد بنته تتولد وتكبر عنده في بيته سنة واثنين وثلاثة وأحيانا خمسة وعشرة وهي تعقل هكذا، ياخدها من إيديها ويطلع على الصحراء ويحفر حفرة ويحط جواها البنت وهي صحية ويهيل عليها التراب؟ انت متخيل مثل هذا الموقف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد في يوم من الأيام بعد يعني فتح بعد تكوين الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وقال واحد من خارج المدينة عايز يسلم، قال له بس أنا عندي مشاكل كتيرة، عندي قصص قديمة، عندي تاريخ أسود. هو يعرف هذا الأمر، هذا متناقض مع الفطرة تماما يا أخوانا. فقال له الرسول عندك إيه؟ قال له عندي، وحكى له قصة، حكى له أنه هو كان في يوم من الأيام شاف بنته كبرت وبقى عندها 6-7 سنين ولا تعالي معايا في سفر، والبنت كانت فرحانة وبتجري وراه وبيقول له كده كانت سعيدة وكانت تناديني يا أبتا يا أبتا يا أبتا، فرحانة أن هي هتسافر مع أبوها، وخدها وخرج بره المدينة. بنت فرحانة بهذه الفرحة وهي خارجة مع أبوها، وإذا به يقول للرسول صلى الله عليه وسلم فلما خرجنا خارج القبيلة خدها في ركن من أركان الصحراء بعيد عن أعين الناس وحفر حفرة ووضع البنت فيها وأهال عليها التراب. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام يا أخوانا ما استطاع أن يتكلم، إنما رأى الرجل دموع الرسول صلى الله عليه وسلم تتساقط على وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وقال إليك عني، ما أستطيع أن أسمع مثل هذا الكلام، ما أستطيع أن يسمع أو يتخيل هذا المشهد اللي حصل من عدة سنوات أو عدة عشرات من السنين، والراجل عايز يسلم في الآخر رب أساسا قبل إسلامه. لكن هذه كانت طبيعة العرب يا أخوانا، طبيعة العرب أن يتعاملوا بهذه الصورة، طبيعة العرب أن يبيعوا ويشترون في البشر، العبيد كانوا في كل مكان، كانت تجارة رائجة في العرب كلهم، ما لهم أي نوع من الوزن، وهكذا كان العالم كله. في وسط هذه البيئة يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم. ما كانش تطور لحضارة سابقة يا إخوانا، ما كانش فيه أخلاقيات لرعاية النفس الإنسانية في داخل العرب أن تجد بعد كده الإسلام، لا، هذا نزل هذا الدين كاملا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا من أبلغ الأدلة على صدق النبوة، من أبلغ الأدلة على عظمة هذا الدين أنه يأتي بهذه الصورة المتكاملة في بيئة مثل هذه البيئة. الرومان كده، الفرس كده، الحضارات الكبرى والعظمى، والعرب اللي هو متربي وسطهم على هذه الصورة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف واحد بيضرب غلام عنده صغير خادم، عشان تعرف قيمة النفس الإنسانية، حتى لو كان بيشتغل خدام عندك في البيت، بيشتغل سواق، بيشتغل بواب، بيشتغل زبال في الشارع، بيشتغل أي حاجة. انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى أبو مسعود، رأى أبو مسعود الأنصاري ومن الأشراف، أبو مسعود الأنصاري رجل عظيم وكبير وغني ومن الأشراف كرام وصحابي جليل، بيضرب الغلام بتاعه، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في ظهره ما قدرش يستنى حتى لما يقف وشه، وقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، أنت متشطر عليه عشان هو خدام عندك، عشان غلام صغير فتضربه. ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم إيه مشكلته الغلام ده، مجاز الغلام غلط غلطة فعلا كبيرة، مجاز عمل مشكلة كبيرة، مجاز ضيع فلوس، ضيع موقف، كذب كذب، قال أي حاجة، تضربه ليه؟ مهما عمل اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليه منك عليه. هذا أغرب من الخيال يا أخوانا والله. لما تشوفوا اللي بيحصل في أطفال الشوارع، لما تشوفوا اللي بيحصل في الخدمين والخدمات حتى في بلاد المسلمين، تعرف أن تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم أغرب من الخيال. بس ده تاريخ واقعي، مش كلام في ذهن سقراط ولا أرسطو ولا أفلاطون، أو كلام في ذهن فيلسوف من الفلاسفة، ده كلام طبقه في حياته وأمر الصحابة باتباعه. أبو مسعود لما سمع هذه الكلمة قال يا رسول الله هو حر في سبيل الله، هذا الغلام حر في سبيل الله. ليه حر؟ لما شاف الغضب في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لامتهان النفس الإنسانية في مثل هذا الموقف. عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه قال له إيه؟ احنا ممكن تقول والله ما شاء الله عليك وهذا فعل كبير وجزاك الله خير، ما قالوش كده، قال لو لم تفعل للفحتك النار، يعني انت مش بتعمل فضل الان باعتاقه، لا، ده انت نجيت نفسك، لو لم تفعل للفحتك النار. هذه هي قيمة النفس الانسانية. ونأخذ في الاعتبار أن الموقف الأولاني كان مع يهودي، يعني هذا كلام مضطرد، يهودي نصراني مسلم كبير صغير رجل امرأة عبد يباع ويشترى أم حر، في كل الأحوال هذه نفس إنسانية. راجع القرآن الكريم بقى وشوف الاحتفال بالنفس الإنسانية، يأمر ربنا عز وجل بالحفاظ على هذه النفس دون أن يعين كانت هذه النفس مؤمنة أو غير مؤمنة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. القرطبي عندما علق على الآية قال كلام جميل جدا رحمه الله، قال وواضح من إطلاق الموضوع هذا أن هذه النفس في الآية ليست نفسا مؤمنة أو غير مؤمنة، بل هي كل النفوس البشر، أي إنسان. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي نفس بقى، هذا مطلق، نفس مسلم نفس غير مسلم، نفس إنسان معاهد نفس إنسان محارب، إلا بالحق. والحق هذا وضح في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، لأن الحق ده ممكن يتغير باختلاف الأهواء والنفوس والمصالح. الحق عندي دلوقتي في تعريفي أنا كراجل عايش في مصر في زماننا مختلف عن واحد تاني عايش في تونس، عايش في ليبيا، عايش في ألمانيا، عايش في إيطاليا، مختلف تعريف الحق. الحق الآن في زماني مختلف عن الحق في السنة اللي فاتت أو من 100 سنة أو من 500 سنة أو الحق اللي يجي بعد كده. فربنا رحمنا من كل هذا ووضع المعايير لهذا الحق في كتاب ربنا علي وعليك على البشر كلها، هذه المعايير التي ترضي الله عز وجل، لا دخل فيها إلى أهواء ولا دخل فيها للمصالح ولا دخل فيها للحاجات الذاتية والشهوانية، ما في دخل لأي نفس في تحديد هذا الحق. لكن أمر واضح وصريح، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلنا في أحد الحلقات إن شاء الله نتحدث عن هذا بالتفصيل، قال من قتل معاهدا، معاهدا يعني يهوديا أو نصرانيا، أي حد عمل معاهدة مع المسلمين في غير كنهه يعني بدون وجه حق، لم يره رائحة الجنة. ليه؟ لأنه أزهق روح نفس بغير حق. النفس دي نفس غير مسلمة، معلش أزهقت نفس غير مسلمة غير مؤمنة في غير حقها لم يرح رائحة الجنة. والكلام لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، الكلام ده احنا محتاجين نستوعبه يا اخواننا. وراجع بقى الآيات القرآن الكريم، فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. دماء مين؟ دماء المسلمين. فإن دماءكم وأموالكم، كل هذا إطلاق لعامة الناس، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متى قال هذا الكلام؟ قاله وهو في حجة الوداع في أواخر حياته، بنتكلم في العام العاشر من الهجرة، يعني ختام حياته النبوية والدعوية صلى الله عليه وسلم، خطاب إلى عامة الناس جميعا، أيها المسلمون إذا مكنتم في الأرض، إذا تسلطتم على الناس، إذا كان في أيديكم مقاليد الحكم، فعليكم باحترام دماء الناس أيا كان هؤلاء الناس، باحترام أموال الناس أيا كان هؤلاء الناس، باحترام أعراض الناس أيا كان هؤلاء الناس، لا ينظر إلى مسلم أو إلى غير مسلم. يا أيها الناس، هكذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ليه؟ عشان يحصل صراع وصدام وخناقة بين كل دولتين جنب بعض؟ لا يا أخوانا، لتعارفوا، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا هذا التوصيف العجيب سبحان الله يخاطب به ربنا الناس جميعا، يا أيها الناس، خطاب لكل الخلق لكل بني آدم، هذا المعنى نريد أن يترسخ في وجداننا. تخيل أنك تفهم هذا الفهم وتنظر إلى أحوال الدنيا من هذا المنظور، ما كنا شفنا اللي حصل في غزة يا إخواننا. حرب غزة سنة 2008 و2009 أواخر 2008 و2009 1330 شهيد، 1330 شهيد، منهم 382 طفل. الكلام ده في السر، الكلام ده على الفضائيات، يشاهده أهل الشرق وأهل الغرب، يشاهده المسلمون ويشاهده غير المسلمين، مليار ونص مليار مسلم كانوا يشاهدوا الأحداث في غزة، ما تحرك جيش واحد لنصرة أهل غزة في مثل هذه الظروف. لا أقول تنصرهم لأنهم من المسلمين، ولا أقول تنصرهم لأنهم من الفلسطينيين، ولا أقول تنصرهم لأنهم من المجاورين لكم، والأمن القومي خطر لو حصل تمكن للكيان الصهيوني في أرض فلسطين، ولكن أقول لأنهم من البشر. إنسان يا أخوانا، إنسان يقتل بهذه الصورة. 1330 شهيد في خلال شهر، ما جريمتهم؟ ما ذنبهم؟ منهم 382 طفل. أمريكا تشاهد، الغرب يشاهد، الشرق يشاهد، الصين تشاهد، الدول التي تملك ترسانات عسكرية هائلة تشاهد. ماذا فعلت؟ ما هي رؤية الغرب والشرق للنفس الإنسانية؟ نحن نتكلم في أساسيات، في أصول. هكذا علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم الرؤية للنفس الإنسانية. أمريكا التي تجاهد الآن هنا وهناك من أجل حقوق الإنسان وتمنع الدول من التسلح، أمريكا تنفق على التسلح 661 مليار دولار سنويا. سنة 2010، هذه إحصائية 2010، 661 مليار دولار تنفقها على التسلح، أكبر دولة في العالم، وهي أكثر من الـ 14 دولة اللي وراها في الجدول. فكلام يا أخوانا. أما حياتنا التي رأيناها في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم فهي ليست كلاما، إنما أمور واقعية حقيقية. وما أجمل العالم كله عندما ينظر إلى النفس الإنسانية نظرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. موقف أغرب من الخيال، لكن نستطيع أن نعيد إلى حياتنا باتباع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.